إن الحمد لله نحمده على عطائه ونحمده على منعه ونشكره على كل حال ونعوذ به من سوء ما أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله أعطى ومنع، رفع وخفض، علم وستر. وأصلي وأسلم على النبي صاحب الشفاعة المنتظر، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فقد روى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي فقال: ما أفضل الأعمال أو ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قال أبي عبد الرحمن بن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبر والديه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق الرحم، لما خلق الخلق وأتم، قامت الرحم بين يديه وقال: إني أعوذ بك من القطيعة. قال الله: نعم، أما ترضين أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أيضا ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أسلمت وآمنت وأحب أن أخرج للجهاد معك في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوالداك على الحياة حيان؟ قال: كلاهما حي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع ففيهما فجابر. قال الإمام النووي: إن الحديث يبين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله ومن الهجرة مع رسول الله. الجهاد آكد، لكن بر الوالدين أشد توكيدا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله. والله يا إخوة، سبحان الله، وكنت بمدينة الرياض وبنت شابا ترك الوظيفة وجلس مع أبيه المريض 12 سنة في المشفى وهو يغسل قدميه وبدنه ويدعكهما ويطعمه ويقوم على رعايته ما غادر المشفى إلا لتغيير الثياب أو ليأتي بماله. 13 سنة وهو يقوم على خدمة والده. وقد أخبرني أحد الدعاة الذين كانوا يذهبون للدعوة في إفريقيا أنه ذهب إلى الصومال في مرة فوجد أسرة كانت لهذه الأسرة 12 ولد بخلاف الأبوين، مات 11 ولدا وبقي واحد. يقول: ومرض الأبوان لفراق الأبناء حتى ذهب بصر الأم وأصبحت ضعيفة، إلا أنني وجدت الابن الباقي يقوم عليهما كما أمر الله وأمر رسوله، لدرجة أنه كان يطبخ الطعام لهما بالكيفية التي يحبها الأب وتحبها الأم، ولا يمكن أن يتجرعها ويقبل عليها ويشتهيها شاب. فتأناه: أتشتهي هذا الطعام الذي تعده لوالديك؟ قال: ما يشتهيه أبي وتشتهيه أمي، تشتهيه نفسي، وما يكرهه أبي وتكرهه أمي، تكرهه نفسي، ليس لي رغبة إلا في رضاهما، ليس لي رغبة إلا في رضاهما. لذلك اعلم أن الأبوين إن ماتا لن يراياك وأنت تبكي وتقبل الجسد بعد أن تم تغسيله وتكفينه قبل الدفن، ولن يراياك وأنت على القبر ولن يسمحان لك ولن يرضيان. تقبل توبة العبد ما لم يغادر. إن الأبوين السعادة، كل السعادة أن يرى الأب وترى الأم أبناءها وهم يحسنون إليهما حال حياتهما، حال حياتهما. وكنت أعمل بمطار القاهرة، رأيت امرأة مسنة قد أعطاها أحد المحسنين تأشيرة عمرة وتتكلف أن تضعها عمرة لحساب، وهي في المطار على كرسي متحرك سالت جمولها، فأصرعنا حولها: أتحتاجين شيئا؟ هل فقدت شيئا نكمله نحن لك أو نكمله نحن لك؟ لا تحزن، عايزة ملابس، عايزة فلوس، عايزة شيء. فقالت وهي تنظر بعين غضب: لا والله، أنا لا أحتاج إلا إلى رؤية ولداي. فقلنا: وأين ولداك؟ هل هما مسافران لبلاد أوروبا؟ هل هما في السجن؟ فأين هما؟ قالت: كنت أعيش بمصر الجديدة، وهي شقة لي في أحدث وأفضل أحيائها، وكان زوجي ذو وظيفة مرموقة، ومات وترك لي ولدان وهما صغار، فربيتهما وأنفقت المال الذي تركه عليهما. فلما تخرج طلب أن يتزوجا، فاخترت لهما بنتا أختي، فطلب شقتان منفردتان، فبعت شقتي التمليك واشتريت لهما شقتان بمدينة نصر، وكانت لا تزال في بدايتها شقتين تمليك، وتزوجا وقال كليهما لي: هتعودي معايا شهر؟ وقويا شهر وما تدعيش هم. فلما تزوج من بنتي أختي ذهبت إلى الكبير في الشهر الأول، فما تحملني 3 أيام، وطردت إلى الصغير فما تحملني أكثر من أخير، وزلت أتردد بينهما ودموعي تسبق كلامي، حتى قال لي ذات يوم: يا أماه، تعالي معنا لنكشف عليك ونبحث عن صحتك ونفتح عن عصيانك فيما مضى من حياتك، فذهبت وأنا آمنة. وفجأة دخل دار المسلمين بمصر الجديدة وسلماني للدار، وها أنا ذا أعيش بها وهما على قيد الحياة. ولما جئت إلى المطار ووجدت أن كل مسافر معه من يودعه، وليس معي أبنائي ولا أحد ينظر إلي ويحمل همي ومتاعي، بكت دموعي فلا تغضبوا علي. فبكينا جميعا وقلنا إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عنهما حتى ترضي أنت عنهما. قالت والله لا أرضى عنهما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الإخلاص واليقين والصدق والتمكين، نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعوذ بك أن تقع ألسنتنا في أعراض الناس، نعوذ بك أن يقع الحقد في صدورنا للناس، نعوذ بك أن نتكلم في غيبة للناس، نعوذ بك أن ندبر شرا للناس. اللهم إنا نعلم أنك جبار وأنك قهار، ونعلم أنك غفور رحيم. نسألك التوبة، ونسألك العودة، ونسألك المغفرة، ونسألك أن ترحم والدانا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم واستغفروا ربكم واقيموا الصلاة.